إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي منه والعملي. أما بعد أيها الأحبة، فإن كنت أنسى فلا أنسى أن أذكركم بفضل مجالس الذكر ومجالس العلم، لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له فضل عظيم وأجر كبير، كما قال البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. ومجلس علم يشهده المؤمن له من الدرجات وعظيم الأجر ما الله تبارك وتعالى به عليم. ومن ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ورضا بما يطلب، وأن الله تبارك وتعالى لمن قصد طلب العلم لوجه الله خالصا صادقا فإن الله تبارك وتعالى يسلك به طريقا إلى الجنة. وإن كل شيء يستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع ويطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولو كنت كبيرا في العمر 50 60 70 80، فالإمام الشافعي رحمه الله كان يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة يعني القلم إلى المقبرة، لأنه من أجل العبادات والطاعات، أعني طلب العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء في السماوات وفي الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في بحرها. وفي الحديث الصحيح الآخر: إن الله وملائكته ليصلون على معلمي الناس الخير، والله تبارك وتعالى قد بين رفعة الدرجات لديه لمن طلب العلم ولو كان كبيرا، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يمكن للإنسان أن يتخلص من اللعنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم ومتعلم، أو عالم ومتعلم. كثير من اللئمة طلبوا العلم وهم كبار، من أمثال العز بن عبد السلام، ومن أمثال ابن حزم، لا سيما ما يتعلق بتعلم العقيدة والإيمان والتوحيد وتعلم الفقه في الدين، حتى يميز المسلم الحلال من الحرام، وحتى يعرف الحق من الباطل، وحتى يعرف الهدى من الضلالة، وحتى يعرف السنة من البدعة، وحتى يعرف السنة من البدعة. وقد رأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مجلسه رجلا شيخا كبيرا مهيبا، رأى الإمام أبو حنيفة رجلا كبيرا، فكان متربعا طوال مجلسه، أخذته هيبة هذا الرجل وجلالة قدره. فلما انصرف الناس جاء هذا الشيخ الكبير للإمام أبي حنيفة فسأل عن سؤال تافه يعرف جوابه أطفال المسلمين الصغار، فقال الإمام أبو حنيفة آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. يعني كان أولا متربع متحفظ من هذا الرجل المهيب، وإذا به لا يكاد يعلم شيئا من الفقه في الدين، يسأل عن مسألة يعرف جوابها أطفال المسلمين الصغار، فأين هو وهو من الكبار؟ انشغل بدنياه عن آخرته، انشغل بزينة الدنيا عن الآخرة الباقية، ولا الآخرة خير لك من الأولى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مزارع، موظف، عامل، مهندس، طبيب، سباك، رجل متقاعد لكنه يحب مجالس العلم، يصغي بأذنيه ويميل بقلبه إلى قال الله قال رسوله قال الصحابة، حتى عندما يرجع إلى بلده. بعض الناس ما يعرف مجالس القرآن، ولا يعرف مجالس الذكر، ولا يعرف مجالس العلم. وقد قال وقد جاء في الأثر أغد عالما أو متعلما ولا تغد الثالثة فتهلك، وهو جاهل. وصدق من قال الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. لا بد يكون لك مجلس، وهذه وصية مشايخنا لا سيما شيخ المسجد النبوي من 40 أو أكثر من 40 سنة فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري، دائما كان يوصي يقول بين المغرب والعشاء انزل أنت وزوجتك وأبناؤك وبناتك إلى المسجد النبوي، اسمعوا قال الله قال رسوله قال الصحابة، تفقهوا في الدين، تعلموا الحلال والحرام، اعرفوا واعلموا كيف تعبدون ربكم. استجاب من استجاب ففاز، وأعرض من أعرض فأعرض الله عنه إن كان متكبرا. لأن البخاري يروي في صحيحه أن ثلاثة نفر دخلوا مسجد رسول الله وهو يحدث، ثلاثة نفر دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث ويتكلم، فأما أحدهم فدنا من رسول الله، وجد فرجة فدنا من رسول الله يسمع، وأما الآخر فاستحيا جلس وراء الصف حياء، وأما الثالث فنظر شذرا ثم أعرض وأدبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، أما الثالث فأدبر الله عنه. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولا تفهم هذا الشطر من الآية خطأ، لأن بعض الناس يجاهد مجاهدة في حفظ القرآن وقد تقدمت به العمر وتقدم به السن، وكلما نسي يأس وفهم الآية خطأ في النسيان. هذا النسيان المراد به الترك والإعراض والإدبار، أما أن الإنسان يجاهد نفسه على حفظ كتاب الله وينسى وينسى على الصواب، فإن هذا أمر ليس في مقدوره وليس مؤاخذا عليه، ولم يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يزال أحدنا يجاهد لا سيما إذا تقدمت به السن، يحفظ آية وينساها ويحفظها مرة ثانية إلى أن يلقى الله فيسعد بهذا القرآن، ويكون القرآن شافعا مشفعا مشفعا فيه وله بين يدي ربه عز في علاه. ونرجع إلى دروس السيرة النبوية العطرة الزكية. ذكرت أن مما تعرض له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأذية والبلية، أذية وبلية قولية وأذايا وبلايا عملية، حتى نصبر كما صبر ونثبت كما ثبت. فمن الأذايا القولية أنه كان يجهر بالقرآن بادئ ذي بدء، فكان المشركون إذا سمعوه سبوا القرآن وسبوا منزله وسبوا من انبعث به وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه آية الاعتدال في القراءة: لا ترفع فتشوش على الناس، ولا تسر إسرارا تتمتم به. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. هذا التشريع في قراءة القرآن من عهد رسول الله يوم أنزلت عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا فتحت القرآن وقرأته وأنت بين المسلمين لا ترفع صوتك ولا تسر، ولكن ابتغي بين ذلك سبيلا. ومن الاستهزاء والسخرية برسول الله أن أبا جهل كان يتحدى الله عز في علاه ويقول: اللهم إن كان هذا هو الحق الذي جاء به محمد، إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فرد الله عليه بما يبكته به: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ومن أرفع صيغ الاستغفار القول المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أرفع صيغ الاستغفار استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من قال هذا الاستغفار ثلاثا غفر ذنبه وإن فر من الزحف. وإن فر من الزحف. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كما أن هناك صيغ أكمل من غيرها في الصلاة والسلام على خير الأنام، كذلك هناك صيغة في الاستغفار أتم وأكمل من غيرها وأحب إلى الله من غيرها. فما هي صيغة الصلاة والسلام؟ وهي الصيغة الأتم في الأجر والأكمل في الأداء. الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى أجرا يأخذه على الصلاة والسلام على خير الأنام فليصلي بالصلاة الإبراهيمية. إيش الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتعرض النبي لأذى فعل بدني، وبينما هو يوما يصلي عند الكعبة إذا برجل من المشركين يأتي بسلى جزور ببقاياه بالفرث والدم والأوساخ ويضعه بين كتفي رسول الله وهو ساجد، وضحك القوم من كفار قريش حتى مال بعضهم إلى بعض، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فنحت الأذى عن رسول الله سيد الخلق عند بيت الله عز في علاه. فماذا فعل بك؟ ماذا فعل بنا حتى ينتكس الإنسان وينتكس على عقبيه؟ هل قيل لك مجنون؟ قيل لرسول الله مجنون. هل قيل لك ساحر؟ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر. هل قيل لك كاهن؟ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاهن. ومع هذا بعد أن خالطه الوحي وخالط الإيمان بشاشة قلبه مضى إلى ربه قدما لا يتردد ولا ينتكس ولا يضعف صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما فرغ من الصلاة رفع يديه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان. قال عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيت الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيتهم صرعى يوم بدر أخذوا وألقوا في قليب بدر، يعني بئر بدر، لأن الله عز وجل قريب، لأن الله سميع، لأن الله بصير. كم من أناس يظلمون إخوانهم ويظلمون الناس، والله تبارك وتعالى قال في شأن الظلامة والمظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. وقد شهدت حادثة شهدتها ورأيتها: رجل ظلم رجلا في رمضان، في شهر رمضان، هذا المظلوم ظلم وهو، انتبه لهذا، ظلم وهو رجل صالح ورجل من أهل العلم وكان مسافرا وفي رمضان وفي الساعة الأخيرة، في الساعة الأخيرة من أحد أيام رمضان، وهي ساعة الإجابة، ساعة الإجابة للصائم. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، انتبه لهذا، لا تظلم زوجة، لا تظلم ولدا، لا تظلم جارا، لا تظلم مسكينا. هذا المظلوم هذه حالته. خمس حالات: ظلمه رجل وهو من أهل العلم، مظلوم مسافر في رمضان وفي الساعة الأخيرة قبل الإفطار، إيش كان يفعل هذا المظلوم؟ ما كان يقول شيئا كما نقل عنه إلا اللهم إني مظلوم فانتصر، اللهم إني مظلوم فانتصر. ظلم واضح وتعد فاضح، لكن الله قريب قريب قريب. بعد دقائق من دعوته، بعد دقائق من دعوته، خرج الرجل الذي ظلمه، خرج يتسوق يشتري إفطارا، خرج في السوق، وهو في وسط السوق، في وسط السوق جاءت سيارة مسرعة فضربت صاج إناء عرضه قرابة المتر، يغلي غليان زيت، يغلي غليان غليان غليان، يفور مثل البركان. والرجل هذا الذي ظلم في وسط مئات الناس، إيه ورب الكعبة يا إخواننا حتى نتعظ ونتدبر، في وسط مئات الناس، يعني في وسط شارع مزحوم جدا، ومعروف في عندنا أسواقنا مزحومة قبيل وقت الإفطار، ماشي في وسط الناس، جاءت سيارة ضربت هذا الصاج العريض الذي به زيت يغلي. الشهود يقولون طار الإناء في السماء، ووقع على من؟ وقع على من؟ وقع على هذا الظالم، وما هي من الظالمين ببعيد. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، ترى الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا سيما بعض الذين يتنصبون، يكون فقير ذليل، يصير بعد كده رئيس مجموعة، ثم مدير مجموعة، ثم رئيس قسم، ثم مدير إقليم، ثم مسؤول عن المنطقة، ثم بعد ذلك يصير أكبر رجل في البلد، يبدأ يسحق خلق الله سحقا، يظلم، يغتصب، يقصي، يأتي بقرابته ويطرد الناس، الناس في وظائفهم مساكين، ليس لهم شفيع ولا قريب، هذا يأتي بألف من أقربائه ويطرد ألف من الموظفين المساكين، فيحل محل أولئك المساكين. ترى واحد منهم لو رفع وقال يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، مظلوم يا رب مظلوم، ترى الله عز وجل قريب. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله أعراب فقالوا يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه، كما يفعل بعض الجهل اليوم، يدعو يصرخ صراخ عجيب، ما هو من السنة الصراخ في الدعاء، ما هو من السنة الصراخ في الدعاء، يصرخ يصرخ حتى يبح صوته في الدعاء، ما هو من السنة، ليس من السنة، لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب. ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه. فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن بشرطين، فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هكذا عاش رسول الله في المدينة، أقحط الناس كما في صحيح البخاري، ما في مطر ما في ماء، كاد الناس أن يموتوا جوعا وعطشا، يا رسول الله ألا تستسقي لنا؟ خرج رسول الله سريعا رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا وأغثنا. يقول أنس بن مالك: والله ما كان في السماء من سحاب، ما كان في السماء من سحاب ولا قزع، يعني لا سحاب صغير ولا سحاب كبير، إذا بسحابة تخرج من وراء جبل سلع مثل الترس، حتى توسطت في السماء فانتشرت وأرعدت وأبرقت، ومطر الناس أسبوعا أسبوعا وهم يمطرون. من الذي أنزل؟ أمريكا؟ من الذي أنزل؟ مصلحة الأرصاد؟ الاقتصاد؟ الدنيا اجتمعت؟ برهم وفاجرهم؟ رسول الله يستسقي ويستغيث بالله عز في علاه، يستسقي ويستغيث بالله عز في علاه. أجابه الله أو لا؟ جاءت الإجابة على الفور. من فين جاءت السحابة هذه؟ من أين جاءت؟ من وراء جبل. من الذي خلقها؟ من الذي أنشأها؟ من الذي بالمطر حملها؟ من الذي أنهل المطر وأسقطه؟ هو الله عز في علاه. أفبعد هذا يوم نصلي يوم ما نصلي؟ يوم نتبع الرسول ويوم نتبع المشعوذين والكهنة والدجاجلة والسحرة؟ لا، بل في سائر أيام ولحظات حياتنا نعيش مع ربنا، تتعلق قلوبنا مع خالقنا، تلهج ألسنتنا بذكره وشكره وبحسن عبادته، كما نعيش على لا إله إلا الله، نرجو أن يميتنا الله على لا إله إلا الله، ونرجو أن يبعثنا الله على لا إله إلا الله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. آذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتقلوا من الأذية إلى محاولة التصفية الجسدية، إلى الاغتيال، إلى القتل. قالوا: يا جماعة، كفار قريش قالوا: هلموا بنا نقتل محمدا ونقضي عليه، نقتل محمدا ونقضي عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث حسن لغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو يصلي عند الكعبة ذات يوم، وإذا بأحد المشركين الكافرين عقبة بن أبي معيط يمهله حتى سجد صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ طرف ثوبه حول عنق رسول الله وخنقه بطرف ثوبه، أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله قيض له أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق هنا وقف مع رسول الله، ولما وقف مع رسول الله ما قال: إن وقفت مع رسول الله لعلهم يؤذونني، لعلهم يقتلونني، بل وقف وأخذ بكتفي عقبة بن أبي معيط وهزه ودفعه إلى الوراء، وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ما تخافون الله؟ ما أنتم تقولون صادق وتقولون أمين؟ ها؟ ما سمعتم البشارات والإرهاصات وعلامات النبوة من اليهود ومن قساوسة النصارى ومن بحيرة؟ ما أثرت الموعظة فيكم؟ ولا أثر صفة رسول الله وخلقه العظيم فيكم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام أحمد، ويروي الإمام أحمد بإسنادين صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن كفار قريش وسادة قريش تقاسموا باللات والعزى ومنات عند الكعبة. تقاسموا على أي شيء؟ قالوا: إن رأينا محمدا يصلي عند الكعبة قمنا إليه قومة رجل واحد فقتلناه. ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عدد. إن رأينا محمدا قمنا إليه وقتلناه. ودخل رسول الله عند بيت الله العتيق، قال: الله أكبر، وبدأ يصلي عند الكعبة. بدأ يصلي قبل هذا، من الذي سمع قصة المؤامرة على رسول الله بالقتل؟ ابنته فاطمة رضي الله عنها، فذهبت إلى أبيها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي باكية تقول له: يا أبتاه، إن كفار قريش يريدون أن يقتلوك، يريدون أن يقتلوك. إيش تتوقع عندما يأتي إنسان إليك ويقول: ترى فلان يريد أن يقتلك؟ يفزع الإنسان، يخاف، يرعب، ينقطع عن الصلاة عند البيت. لكن ماذا فعل رسول الله؟ انتبه إلى ما فعل رسول الله، فهو درس إيماني بليغ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما خاف ولا فزع ولا جزع، بل قال: يا بني، لفاطمة رضي الله عنها: يا بني جهزي لي، ها إيش تتوقع؟ إيش تتوقع؟ جهزي لي سيفا، جهزي لي رمحا، جهزي لي حجرا. قال: يا بني جهزي لي وضوءا، وضوء وضوء وضوء، جهزي لي وضوءا. فتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم ثم انطلق إلى الكعبة. انطلق إلى الكعبة، إيش دخل الوضوء يا إخواننا؟ من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. الوضوء نور، طهارة، يستنزل الإنسان بالوضوء رحمة الله، ويستنزل بالوضوء رضوان الله، ويستنزل بالوضوء ملائكة الله، ويستنزل بالوضوء نصر الله. ولذلك ليلة بدر كان الناس نيام ورسول الله قائم يصلي: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تغلب هذه العصابة للفئة القليلة المؤمنة بين يديه فلن تعبد بعدها أبدا. حتى جاء أبو بكر وقد سقط رداء رسول الله فقال: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. شوف موقف الصديق: إن الله منجز لك ما وعدك. دخل الكعبة وهم جلوس ينظرون إليه، وأخذ صلى الله عليه وآله وسلم حفنة من تراب وألقاها على وجوه كفار قريش الذين قالوا: إن رأيناه نقوم نقتله. أخذ حفنة من تراب وضرب بها على وجوه قريش قائلا بهذا اللفظ: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، فسمرهم الله في أماكنهم، ولا أحد تمكن أن يقوم من مقامه علاوة عن أن يؤذي رسول الله، علاوة عن أن يقتل رسول الله. وصدق الله العظيم حين قال: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. هذه الأذايا والبلايا قد يحزن الإنسان لها، وهذا ما وقع لرسول الله لأنه بشر وليس ملك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر، كما قال الله عز في علاه في شأنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو بشر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يوحى إليه. وهذا فيه رد على الغلاة والجفاة، الغلاة الذين رفعوا رسول الله فوق منزلته، يقولون: محمد نور من الله عز في علاه. انحراف في العقيدة، خطأ، انحراف في العقيدة وخطأ وغلو. ورد على الجفاة الذين ما يحترمون ولا يقدرون ولا يوقرون ولا يعزرون، ولسنة النبي لا يتبعون، ويستهزئون. تارة يستهزئون بالثياب القصيرة، تارة يستهزئون باللحى الطويلة، تارة يستهزئون بالشرب والأكل باليمين، تارة يستهزئون بالسواك. ها، حتى إن أحدهم في إحدى البلاد حدث بحديث البخاري في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سقط الذباب، الذباب الذباب، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، امقلوه يعني اغمسوه، اغمسوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا بعض الأطباء والسخفاء والسفهاء في هذا الزمان يستهزئون، نقول لهم الحديث في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري. قالوا هذه قذارة، هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في المعامل وفي المختبرات الكيماوية والمختبرات الدقيقة تبين لهم أنه الحق. يقول الأطباء والمحللون والمتخصصون في المعامل يقولون تبين لنا الآن أن تحت إبط الذبابة جراثيم فتاكة، وتحت الإبط الآخر مضادات ومقاتلة لهذه الجراثيم. قلنا لهم كيف تخرج هذه الأدوية من تحت؟ قالوا ما تخرج إلا أن تضغط الذبابة بقوة، تضغط الذبابة بقوة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، ما قال اغمسوه، ما قال اغمسوه، ها، بل قال فامقلوه، وهو شدة الغمس. هل رسول الله طبيب؟ هل رسول الله متخصص في المعامل والمختبرات؟ إذن من أين جاء بهذه المعلومة؟ العليم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وبالمناسبة شيء بشيء يذكر، الليلة في 3 ساعات في قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلامية عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، 3 ساعات من بعد المغرب إلى 9:30 مساء في قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلامية، يأتي فيه دكاترة متخصصون فيما يتعلق بالإعجاز العلمي، سنريهم آياتنا في الآفاق. والله كثير من الامريكان والبريطانيين والفرنسيين والغربيين والشيوعيين عندما ترجمت لهم هذه المعجزات اسلم كثير منهم. يقول نحن هذا ما يوجد عندنا، لا عند اليهود ولا عند النصارى. مثال: من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. البوادي والبدو يظنون أنه كلما ارتفع الإنسان فوق، في القديم كلما ارتفع فوق كلما زاد الهواء وزاد الأكسجين. الآن علم الفلك والمتخصصون يقولون بالعكس، كلما ارتفع الإنسان إلى الفضاء قل الهواء. الله عز وجل إيش يقول؟ ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ها، كأنما ينزل في الأرض كأنما يصعد في السماء. هل رسول الله يعلم أنه ما في هواء في السماء؟ ها، لا ورب الكعبة، إنه رب الأرض والسماء، رب الأرض والسماء، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. شاهت الوجوه، يقول راوية هذا الحديث ما هو فقط تسمروا في أمكنتهم، عاد كلام ابن مسعود مرة أخرى قال ما وقعت حصاة أو رملة في وجه واحد من الجالسين إلا رأيناه يوم بدر قد قتل وهو مدرج في الدماء على الشرك والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حزن شديد، وحزن القلب ليس شيئا ممنوعا، لكن لابد للإنسان أن يحول هذا الحزن إلى طاقة، إلى طاقة، إلى إرادة، إلى قوة، إلى إيمان، لا يجعله يفكر في الانتحار. بعض الناس إذا آذته زوجته وقل ماله، ها، فكر بالانتحار. مثل هذا 2 أو 3 عندنا في المدينة، هذا قبل الموسم، اثنين ثلاثة منهم على الكراسي المتحركة انتحروا في المدينة. من العجيب أن بعض قرابتهم مو انتحار عادي، يعني مو انتحار يأس من الحياة، بعض هؤلاء فهموا غلط، فهموا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت. فهموا غلط أن الإنسان إذا مات حتى لو قتل نفسه في المدينة معناه أنه شهيد. منتحر في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ليس معناه أن من قتل نفسه كافر كما تقول الخوارج، وإنما هذا لشدة الزجر والوعيد الشديد في أن ينتحر وأن يقتل نفسه. لا تنتحر، لكن آمن يهدي الله قلبك. قال الله تبارك وتعالى: من يؤمن بالله يهدي قلبه. قل قدر الله وما شاء فعل، قل لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لكن لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان. حزن رسول الله وإذا بالله عز في علاه ينزل عليه آيات يواسيه فيها ويلئم جراحه بها ويقوي إيمانه فيها، من مثل قول الباري جل جلاله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وينزل الله عليه من مثل قوله: ولقد كذبت رسل من قبلك، كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وينزل عليه قوله تبارك وتعالى: فلعلك باخع، يعني مهلك نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عم أبو طالب، عم رسول الله، حضن رسول الله بعد وفاة جده، رعاه، أنفق عليه، دافع عنه وهو مشرك، دافع عن رسول الله وهو مشرك. كلما أرادوا المشركون أرادوا رسول الله أن يقتلوا أو يؤذوه كان يقف مع رسول الله، وكان يقول ويردد: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يأتيه رسول الله عند مرض موته وهو يحتضر، يقول له: يا عماه، هذا العم البار الذي خدم رسول الله ودافع عنه وحرسه بعد حفظ الله له، يريد رسول الله أن يهتدي، يا عماه قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. شوف الجلساء السوء، وبين يديه بعض سادات الكفار وسادات قريش يقولون له: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الأصحاب: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب فاجرا، لا تصاحب فاسقا، لا تصاحب صاحب كبيرة، بل وأقول لا تصاحب مدخنا يحرق نفسه ويحرق صدرك. لا تقول أنا ما أستغني عن هذا الصديق، إذا لم ينتصح بعد ثلاث مرات لا تصاحبه، يقتلك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ماذا فعل بي هذا الصاحب؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومات على هذا وأدركته شفاعة رسول الله، فقد كان في قعر جهنم لكن بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله في ضحضاح من النار يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. عم رسول الله بشفاعة رسول الله أخرجه الله من قعر جهنم وجعل لابسا نعلين من نار يغلي منهما دماغه. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم إنا نعوذ بك من النار إن عذابها كان غراما. آيات التسلية سرت إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أصابنا حزن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل إذا أصابنا حزن؟ إذا أصابنا بلاء؟ إذا أصابنا فقر؟ إذا أصابنا ما أصابنا من هموم الدنيا ماذا نفعل؟ نسمع أغاني؟ نسمع موسيقى؟ نقرأ مجلات خليعة؟ نتفرج على فضائيات؟ جل الفضائيات اليوم ما فيها إلا الفسقة، إلا من رحم، إلا من رحم ربي يسيطر عليها الفسقة. أغاني، رقص، أفلام، تمثيليات، إباحية، جنسية، نساء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابنا الحزن نقرأ القرآن، إذا أصابنا الحزن ندعو بهذا الدعاء الذي علمنا رسول الله، اللهم إني عبدك وابن عبدك. والله مجرب يا أخوانا، والله أنا جربته شخصيا، ما أصابني هم ولا أصابني حزن ولا أصابني كرب ولا أصابني فزع ولا أصابني جزع، وقلت هذا الدعاء إلا وبعد الدعاء ينكشف كل شيء وكأن شيئا لم يكن. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك، سميته بنفسك أو أنزلته على أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: إلا أذهب الله عنه همه وحزنه وغمه. جرب هذا، ولكن مؤمن صادق، جرب هذا: فزع، جزع، هلع، فقر، خوف، عدو، مرض، قل هذا الدعاء بإيمان وإخلاص ويقين، والله إن شاء الله يزول ما بك، يزول ما بك. هكذا نزلت آيات الحزن تسلية وتسرية ودفعا لليأس من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. ومع هذا أراد الله أن يري نبيه آية، وبينما رسول الله وهو مدمن أدموه، يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس ذات يوم وهو مهموم حزين، وجاءه جبريل، جاءه جبريل عليه السلام، والحديث صحيح، فقال: ما بك يا محمد؟ فقال: محزون صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما أحزنك؟ قال: قوم وصنيع هؤلاء القوم صنعوا كذا وفعلوا بي كذا وكذا. فماذا قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث ثابت صحيح. قال جبريل: أتريد أن أريك يا محمد آية؟ تريد أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: أرأيت الشجرة لشجرة في بطن الوادي؟ أرأيت هذه الشجرة يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم أراها. قال: أدعو الشجرة، أدعو الشجرة. هذا ما هو فيلم، ها؟ ما هو فيلم ولا سينما ولا فيديو ولا جوال ولا خداع بصر ولا سحر، هذه حقيقة في هذا الحديث الصحيح. أدعو هذه الشجرة، وإذا برسول الله يدعو الشجرة، وإذا بالشجرة تتحرك بقدرة الله، تتحرك بإذن الله وقدرته، حتى مثلت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أدعها بأن تنصرف. فأمرها النبي بأن تنصرف الشجرة، وإذا بها تتحرك وتنصرف إلى مكانها. مما كان له أثر كبير هذه المعجزة في تثبيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدرس الإيماني الذي ننتفع به فكأني بالله عز في علاه يعلم نبيه ومصطفاه، يقول له يا محمد ما استجاب كفار قريش، ما استجاب قومك لك، ما قالوا لا إله إلا الله، ما وحدوا الله، من صاعوا للإيمان والتوحيد وللحنيفية، لا تيأس فالأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. شوف هذه الشجرة، هذه الشجرة تأتيك بأمرك، وهؤلاء جعلوا أمرك استهزاء وسخرية، جعلوا أمرك استهزاء وسخرية، لكن لتوقن يا محمد أن الأمر كله لله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جربوا أسلوب آخر، آذوا رسول الله فما ترك رسول الله الدعوة إلى الإسلام وإلى التوحيد، حاولوا قتله واغتياله وتصفيته جسديا ما نفع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءوا إلى عمه للمفاوضة يتفاوضون، إلى أبي طالب، دخلوا عليه فقالوا يا أبا طالب، يا أبا طالب، اجتمعوا بين يديه وقالوا له إن محمدا ابن أخيك قد آذانا محمد في مسجدنا ونادينا فانهه عن أذيتنا. إيش الأذية؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، هذه أذية؟ هذه أذية؟ هذه بلية؟ نعم هي بلية وكارثة على من لم يؤمن قلبه بربه عز في علاه، لكنها برد وسلام على قلب المؤمنين المسلمين المستسلمين لله رب العالمين. يا أبا طالب انهى ابن أخيك عن أن يؤذينا. فأرسل أبو طالب عقيل ابنه عقيل وقال له ادعو لي محمدا، فخرج عقيل والشمس ساطعة في عز الظهيرة، والشمس ساطعة في عز الظهيرة، فتوجه عقيل إلى رسول الله وقال يا محمد إن عمك يريدك. فحضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكفار موجودين وأبو طالب موجود، فقال يا ابن أخي إن أعمامك يشتكونك يقولون إنك تؤذيهم، فكف أذاك عنهم، كف أذاك عنهم. ما بكى رسول الله ولا خاف ولا قال سمعا وطاعا نترك التوحيد ونترك الإيمان ونترك الإسلام، ولكن قال أرأيتم الشمس، أرأيتم الشمس، في رواية ضعيفة يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، هذه رواية ضعيفة ما تصح، لا تصح هذه الرواية. إيش الرواية الصحيحة؟ قال أرأيتم الشمس؟ قالوا نعم. قال ما أنا بأقدر على أن أترك ما بعثني الله به، لو قدر أحدكم أن يأخذ شعلة من الشمس ما قدرت على أن أترك ما بعثني الله به. يستطيع واحد يمسك الشمس؟ ما يستطيع، والله لن أترك ما بعثت به، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الثبات، تعلق القلب بالله، حسن الظن بالله، الثقة فيما عند الله، إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ووقف في حجة الوداع يستشهد الناس على هذا البلاغ، يستشهد الناس على هذا البلاغ في أكثر من 40,000 أو يزيدون، بعدما قال إن دماءكم وأموالكم، وبعد أن قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، قال اللهم قد بلغت، فيقولون نعم، فيقول اللهم اشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. ونحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وكشف الله به الغمة. 23 عاما أوقات محدودة وأزمنة معدودة، لكنها أوقات تخللها الوحي المنزل على النبي المرسل، ولذلك بارك الله فيها، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وكان كما قال الله عز في علاه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس: هذه الآية فيها نعي رسول الله، نعي نفس رسول الله إليه، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في آخر عمره فيقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وكانت علامة وإشعارا بدنو الرحيل، لأنه ما بعد الكمال إلا النقص. فيا محمد، قد أديت وبلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك، الآن إلى الرفيق الأعلى. ويمرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى النسائي في السنن الكبرى، ويدخل بعدما دفن جنازة أحد الصحابة، دخل على عائشة وهي شاكية تقول: وا رأساه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بل أنا وا رأساه، بل أنا وا رأساه. ويمرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستخلف أبا بكر لإمامة الناس في الصلاة، يستخلف أبا بكر لإمامة الناس في الصلاة. هذا من الإرهاصات والعلامات على أن من سيستخلف رجل ينبغي أن يكون مثل الصديق أو هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من العلامات والأمارات والإرهاصات في أنه أولى من سيكون خليفة رسول الله. وتأتي امرأة إلى رسول الله تسأل فتقول: يا رسول الله، أرأيت إن جئت مرة أخرى فلم أجدك؟ قال: تجدين أبا بكر فتسألينه، تجدين أبا بكر فتسألونه. وفي الصحيح يقول علي بن أبي طالب: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. وفي الصحيح يقول علي بن أبي طالب: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. ويقول رضي الله عنه كما في الأثر الصحيح: لا أوتين برجل يقدمني ويخيرني على أبي بكر وعمر إلا جلدته. هذا من يقوله؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويمرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشتد به الوجاع حتى لم يكد يخرج إلى الناس ليؤمهم، ولكنه كشف الستر في يوم وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى الناس صفوفا في الصلاة تهلل وجهه. صفوف المسلمين المسلمون متوحدون يصطفون صفوفا، ولكن صفوف المسلمين ينبغي أن تكون كصفوف الصحابة وراء رسول الله. الآن كيف صفوفنا يا أخواننا؟ كيف صفوفنا في الصلاة؟ واحد متقدم، واحد متأخر، واحد يقول له: جزاك الله خير، تقدم شوي، ينفر، يتعصب، يتحجر، يتخشب. يا أخي، رسول الله وهو يسوي الصفوف كان يسويها بيده اليمنى، يسوي الصفوف كما يسوي القداح، يعني خشب السهام، يسوي الصفوف بيده الشريفة ويقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. لا تذروا فرجات للشيطان، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذه كلها صحيحة عن رسول الله. الآن صفوفنا، شوف، واحد متقدم، واحد متأخر، واحد يمين، واحد يسار، ها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى في صفوفنا ما نريد أن نتوحد، نظر رسول الله إلى صفوف الصحابة فتهلل وجهه كأنه مذهبة سر بكمال الدين وتمام الملة وبوجود المسلمين صفوفا بين يدي رب العالمين. ومن أواخر ما تكلم به وهو يودع هذه الحياة كان يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يودع هذه الحياة فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويقول وهو يودع الحياة: لعنة الله على اليهود والنصارى. يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. اليوم الناس بعض الناس يخاف أن يلعن، يخشى من الناس أن يلعن. لا بأس تريد أن تقيد خروجا أو إخراجا لرهبان وقساوسة النصارى الذين يقرون بنبوة نبينا، لا بأس أن تلعن اليهود والنصارى وتقيد المحاربين للإسلام والمسلمين، لا بأس أن تقيد فرارا وحذرا من الرهبان والقساوسة الذين يقرون وهم موجودون في كنائسهم وصوامعهم وبيعهم. لا بأس أن تقول: اللهم قاتل اليهود والنصارى الذين يقاتلون أولياءك المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي كل زمان ومكان. ولا عليك عتب، ولا عليك حرج، ولا عليك تثريب إن شاء الله. هكذا في آخر لحظات عمره يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رأيت قبل فترة وأنا خارج من المسجد النبوي بعد العشاء الساعة 9:15 رجل وراءه صف الناس، وراءه 4, 5, 6, 7 وطفق يؤمهم يصلي بهم، ترى يصلي بهم إلى القبلة، والله يصلي بهم إلى القبر يا إخواننا، يصلي بهم إماما إلى قبر رسول الله. الله أكبر، صدق الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يسجدهم ويركعهم لمن؟ لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرك يا جماعة، شرك شرك شرك شرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والحديث صحيح، جاء جمل فسجد له فقال الصحابة: نسجد لك يا رسول الله، اسمح لنا نسجد لك، اسمح لنا نسجد لك. فقال: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما حد يسجد لأحد ولا حد يركع لأحد، لا كبير لا صغير، لا عظيم لا وزير لا رئيس، أبدا ما في سجود ولا ركوع ولا انحناء إلا لله عز في علاه. ولذلك جاء الصحابة كما روى الإمام أحمد وغيره في الحديث الصحيح فقالوا: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل يقبله؟ قال: لا. ينحني له؟ قال: لا. يركع له؟ قال: لا. يصافحه؟ قالوا: نعم. قال: نعم. يصافحه؟ قال: نعم. ما في ركوع، ما في سجود، ما في انحناء. لذلك انحراف في العقيدة الذي يدخل على وجهه من الوجهاء ويركع له أو ينحني له، هذا يجرح في العقيدة، يجرح في الإيمان، يجرح في التوحيد. ولذلك لما أتي بأحد العلماء والفقهاء الشافعية على أشعرية فيه وهو أبو بكر الباقلاني، جيء به وكان عالم أهل البلد، جاء به أحد الوجهاء ليذله أمام طلابه ومريديه والناس، وكان أبو بكر لا ينحني لأحد، هذا العالم كان لا ينحني لأحد إلا لله. فقال هذا الوجيه، قال: اصبروا علي، أنا أخليه يركع لي بالقوة. فراح بنى بابا صغيرا لا يتمكن أحد أن يدخل منه إلا وهو راكع ليذل هذا العالم، وقال: أدخلوه علي وهو جالس على الكرسي، قال: أدخلوه علي من الباب الصغير. ففطن الباقلاني لهذا الذل الذي لا يكون إلا لله، فدخل من ورائه لا من قدامه، أعطاه دبرة، لأن هامة انحنت لله لا يمكن أن تنحني لأحد من خلق الله. ويموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن عمر رضي الله عنه قال: ما مات رسول الله إن أقواما من المنافقين يقولون مات رسول والله ما مات رسول الله، ومن قال مات رسول الله قطعت عنقه بسيفي. وإذا بأبي بكر يأتي سريعا ويدخل أو مرة يتثبت من الخبر، لأن بعض الناس عندما يسمع خبر يعطي حكما مباشرا، ها يعطي حكما مباشرا. يا أخي تريث، خلك حكيم عاقل، اصبر اصبر، ما تدري الخبر صحيح ولا ما هو صحيح، تثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا. أبو بكر رأى عمر وهو متهيج ورافعا سيفه، ورأى بعض الناس منهم من ينكر ومنهم من يبكي ومنهم من يقول رسول الله مات، ماذا نصنع رسول الله مات. فأبو بكر مباشرة دخل على حجرة عائشة رضي الله عنها مباشرة ليتثبت. كشف الغطاء عن وجه رسول الله، كشف الغطاء عن وجه رسول الله، فوجد أن رسول الله قد مات، فقبل ما بين عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن السنة التقبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. ما تجد مسلم يعيش مع القرآن والسنة في العالم كله، في البحر والبر والشرق والغرب، إلا إذا ذكر الصحابة صغيرا أو كبيرا قالوا رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. من فين جاتنا اللعنة؟ من أين جاءنا السب والشتم؟ الله أكبر، الله أكبر، جاءنا من الشيطان الرجيم. شيطان ما يريد من الألسن أن تترضى على أولئك الصحب الكرام الذين، من الذي رضيهم لصحبة نبيه؟ الله عز في علا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعض الناس عندهم غفلة، يا أخي يقول لي يا أخي يكفينا تشرذم، ويكفينا أقول يكفينا تقطع، ويكفينا تحزب. إيه نعم، جزاك الله، هذا صح صحيح، لكن ما الحيلة؟ ما الحيلة إذا وجدنا أقواما يلعنون أصحاب رسول الله ويحكمون عليهم بالردة؟ إيش نقول؟ نقول ما في شيء، وجهة نظر؟ لا ورب الكعبة ليست وجهة نظر، عقيدة ندين الله بها، ونسأله أن يحشرنا في زمرة صحابة رسول الله. ما ترضينا عليهم، وما ترحمنا عليهم، وما اقتفينا آثارهم. قال أبو بكر بعدما غطى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أودعكم لأن هذا آخر مجلس لهذا الموسم، ولذلك رأيت أن ذكر وفاة رسول الله من المناسب، خرج على الناس وقال أيها الناس إيش بكم أنتم؟ إيش جرى لعقولكم؟ إيش جرى لكم؟ أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وثبت الناس وأذعنوا وحملوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبنا شفيعنا، ودفنوه في حجرة عائشة بعدما اختلفت الآراء. أين ندفنه؟ قال بعضهم ندفنه في البقيع، فلطالما دعا النبي لأهل البقيع. قال بعضهم ندفنه في المحراب، قال بعضهم ندفنه في وسط المسجد. فخرج عليهم أبو بكر، شوف الصديقية، الصديقية ها والعلم يدفع الجهل. فخرج عليهم أبو بكر فقال لأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله روح نبي من أنبيائه إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. أدفنوه هنا. أين مات؟ مات في حجر عائشة في بيتها رضي الله عنها وأرضاها. أين بيتها؟ هل كان في وسط المسجد؟ هل كان عليه قبة؟ لا ورب الكعبة، وإنما كانت حجرة عائشة خارج المسجد. خارج المسجد، حجرات أمهات المؤمنين التسعة مصفوفة مرتبة خارج المسجد، من الذي أدخلها داخل مسجد رسول الله؟ الوليد بن عبد الملك عفى الله عنا وعنكم وعنه وعن المسلمين أجمعين، كان محبا لتشييد البنيان، نزع ملكية الحجرات وأراد أن يوسع المسجد النبوي، ولكن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة أنكروا عليه، قالوا ما تهدم حجرات أمهات المؤمنين، ما تدخل قبر النبي في المسجد، ولكنه رفض عفى الله عنا وعنكم وعنه، فهدم حجرات أمهات المؤمنين، وعند ذلك دخل قبر النبي في مسجده. إذن من السابق؟ ما السابق؟ المسجد أو القبر؟ مسجد رسول الله السابق. من الذي بنى القبة في القرن السادس أو السابع؟ أحد السلاطين بل هو الذي بنى القبة، والله ما بناها لا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا تبع الأتباع، لأنهم تلقوا درسا في الإيمان والعقيدة، وهو قول النبي لعلي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ما في عندنا أبنية، ما في بنيان على القبور. بعض الناس يقول، ينظر إلى البقيع يقول: سبحان الله، أنتم متخلفون ليه؟ ليه متخلفون؟ ليه ما تبنون على البقيع أبنية وتضعون عليه لوحات رخامية ويكتبون عليه هذا قبر فلان ابن فلان، ها؟ ويأتون بأكاليل الزهور. هذا عادات اليهود والنصارى يا شيخ، أكاليل الزهور والبناء وكتابة الأسماء على القبور ووضع الأبنية ووضع الدور وبناء القصور وبناء القباب. ليس من الإسلام في شيء، قلها في بلدك وأجرك على الله والله يعصمك من الناس إن شاء الله. ليس البناء على القبور من الإسلام في شيء أبداً، أبدا ليس من الإسلام في شيء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في خاتمة هذا الموسم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن المرحومين ومن التوابين ومن المتطهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وعورات إخواننا المسلمين الفلسطينيين في غزة، اللهم استر عوراتنا وعوراتهم، اللهم آمن روعاتنا وروعاتهم، اللهم احفظنا وإياهم المسلمين أجمعين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا مسلمين، واجعلنا مؤمنين، واجعلنا أتقياء، واجعلنا موقنين، وأعنا على لا إله إلا الله، واجعلها منهج حياتنا، وانطقنا بها وثبتنا عليها عند وفاتنا في ذلك الكرب العظيم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عليك بالصهاينة اليهود الذين يقاتلون إخواننا المسلمين الفلسطينيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت كلمتهم، اللهم مزق صفوفهم، اللهم مزق صفوفهم، اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك وسخطك وغضبك الذي لا يرد عن القوم المجرمين ولا عن القوم الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم احشرنا في زمرة 70,000 الذين يدخلون الجنة